مالك لهذه السلعة وغير محزون عليه لسفه أو غيره، وأنشأ البيع عن تراض بصيغة، لماذا لا يصح؟ لكن مع الحرمة، كما أنك لو صليت في ثوب مغصوب صح مع الحرمة، أو بماء مغصوب صح مع الحرمة، أو في أرض مغصوبة صح مع الحرمة، وهكذا، لأن خارجة هذه الأشياء خارجة عن الشروط والأركان، خارجة عن الشروط صح. الصحة نتيجة لاستفاء الأركان والشروط، أما الحرمة فرع عن النهي، فرع عن ارتكاب المنهي عنه. فإن باع، كلام ده مهم، فإن باع حرم عليه مع الصحة. لماذا؟ لأن المنع منه من البيع بمعنى خارج عنه، فحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع، حرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع. من جلس له ضمير يعود عليه، له ضمير ما يعودش على البيع، ضمير يعود على ما ذكر، حرمة ما ذكر، ما اللي هي تشمل البيع والعقود ونحوها من صناعات وغير ذلك، من كل ما يشغل عن السنة، حيث الجمعة لمن وجبت عليه. حرمة ما يضاف إليه دوت، ما الاسم الموصول، ما ذكر في حق من جلس له، برضه ضمير يعود على ما في غير الجامع، الجامع الذي يصلى فيه الجمعة. كأنه يقول أن خلاف ذلك ليس عليه حرام، ليس عليه حرمة، فمن كان في الجامع يبيع في الجامع لا حرمة عليه من هذا الباب، من هذا الباب. أو من لم يجلس له، شوف الدقة، يقول من جلس، حرمة ما ذكر في حق من، حق من جلس له لهذه العقود في غير الجامع، إذن هذه قيود. فمن لم يكن جالسا للبيع، لم يكن يعني مهيئا نفسه لهذه العقود أو لهذه الصراعات، بل جاءت عرضا في الطريق، لا حرمة. فمن كان يفعل هذه العقود وهو جالس لها ولكن في الجامع، ولا يظن أنه يستمع الخطبة، مهيئ الخطبة، الأذان أذن، الخطبة لم تأتي بعد، يحرم البيع خارج المسجد، لكن داخل المسجد هو لسه لا فيش خطبة، هو مهيئ، يعني لن يؤخره هذا البيع عن، لكن خارج المسجد يؤخره عن بدايات الخطبة، ولا فيها بعض الأركان، يبدأ بالحمدلة ففيها أركان. لسه لما تدفع إيدك وأذن لك، لو سمحت، لو سمحت. طيب، قال وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع. أما من سمع النداء فقام قاصدا للجمعة فباع في طريقه، أو قعد في الجامع وباع فيه، فلا يحرم عليه. خلاص، باع في الجامع لا حرم، باع في الطريق وهو ذاهب إلى الجمعة، فنحسب المواصلات، أنا طريقي إلى الجمعة وأركب المواصلات، أنا لم أنس، لم أجلس لهذا العقد، لكن في طريقي أخذت عقدا وأنا ذاهب، لكن قال لا يحرم عليه، لكن يكره في الثانية، كلام بتاع الدكتور عبد الحميد، يكره في الثانية اللي هي إيه؟ البيع في المسجد، يكره. خلاص، ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر، تبايع رجل وامرأة، تبايع رجل وعبد، رجل في التجارة، تبايع رجل وخنثى، تبايع رجل ومسافر، تبايع رجل ومريض دون الآخر، أثم كل منهما، ومن أحدهما لا تلزمه الجمعة، أما الأول فظاهر أنه تلزمه الجمعة، وأما الثاني لماذا يأثم؟ قال فلإعانته على الحرام، فلإعانته على الحرام، لأنه كان جزءا من هذا العقد الذي توكبت عليه الحرمة. نعم يا دكتور. كنت تجب على الجمعة نأخذ بالأحوال الرجل الحر الأحوط الأحوط إنه لا مكلف غير مكلف أصلا مش الأحوط اللي نحن نكلفه الأحوط مثلا إنه نعطيه من التكليف لأن الشريعة مبنية على كل التكليف مش على التكليف على كل التكليف إذا طرد من الأمر بين تكليف وغير تكليف فلا تكليف أصل الأشياء عدم التكليف أصل الأشياء الإباحة أصل الأشياء السماح أصل الأشياء العفو مش الأصل في الأشياء التكليف والشق والمشقة على الناس المجرين هو ما ينفعش هو يكون إمام خطبة إمام الصلاة لأن نأخذ من الأقل أو في الحضور فنأخذ أعلى الاحتياط الأصل غير مكلف الأصل اللي غير مكلف مطلقا ولا في حضور الجمعة؟ نتكلم على الجمعة ازاي غير مكلف مطلقا؟ كنت مش مكلف مطلقا؟ هنتكلم على الجمعة دلوقتي طب الحرمة كنت انا بعمل اقول دكتور وعمال اكبر فيه كنت غير مكلف فيه هو مليون الحرمة كنت من اذان الجمعة ولا من صعود الامام عليه الصلاه والسلام؟ الاذان الثاني الاذان الثاني لا يكون الا بعد صعود الامام على المنبر من مجرد ان صعد الامام على المنبر ثم أذن المؤذن خلاص أو الأول يقول آه همزة الله وأكبر يحرم في أسئلة ثانية؟ سكون بقى حرمة البيع في المسجد هنا قال يكره هو مش يحرم مثلا يحرم البيع مش عند الشافعية يكره غيره نعم أنا عايز أعرف قصة لأن أنا سمعت تعرف في إيه؟ في الحكم بالكراهة مش بالتحريم أنت عايز يبقى تحريم ليه يلا قول لي على طول بسمع يعني استمع من الناس خلاص لما تعرف الدليل بقول الاصل عدم الحرمه مش الاصل الحرمه نعم بس هل في غير الشافعية قالوا بالحرمه طبعا طبعا هو كلام الناس نعم يعني كلام الناس ليه دليل على الاقل طبعا طبعا ليه دليل ليه ناس صرف الشافعية اسالهم ليه بتحرموا يا غير الشافعية اسالهم لما لما تعرف الدليل هاته وانا ارد لك عليه ان شاء الله بلاش التشويش ده لا انا عايز افهم بس انا والله عايز افهمك بس مش عايزك تبقاش مشوش الناس بيقولوا لا تقول لي والله الناس بيقولوا دليلهم كذا الشافعي يرد على دليل بس ما يردش على شيء فلاني في نهي يلا قول فين النهي ها في يلا هات فين الحديث في النهي خلاص لما ده كده هات برضه بلاش الغلاميه دي الحديث فيه معناه دي دراجة خرج لبس بس ده ورقة جميل أو فين النهي بقى بذكر فين النهي عاد يؤدي الشافعية ودقتهم رحم الله الجميع نعم الدعاء بعد اسمه ناه إذا رأيتم رجل يبيع ويشتري فادعوا له بعدم البركة اسمه ناه فهمني بس فهمني كره الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي جميل ما هو مكروه الحمد لله في التفكير هل بتؤيدنا ايه تاني الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب البيع ومال مستجاب عليه الصلاه والسلام مفيش شك في انه مستجاب السؤال بقى ايه؟ يعني عندك في الاصول الفقه يا اللي بتقوله بالحرمه في الاصول الفقه ان من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل يفعله هذا الفعل يكون حراما كده في اصول الفقه اذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص ففعله حرام فهمني بس فهمني عشان بس نبقى مقصرين أدمغتنا هل في أصول الفقه عندنا قاصد من كده من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله حرام أو على فعله فعله حرام عندنا الحرمة تدور مع أكيد كلمة معلمين في البلد معلمين مع السيف زعلان مني أصلت لما بتكلم أنا أتكلم مش هنسمع بعض وعايز أفهمك كده نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقه الحرمة دائرة مع النهي ده اللي عند الأصوليين الشافعية بحثوا في الأحاديث قالوا آه فيها كراهة فيها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل الذي جاء وفرق بين أبنائه في العطية قال أشهد على ذلك غيري أراد أن يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري فإني أشهد على وجود الشافعية والجمهور عنه مكروه يعني فيش لا الزور بس خلاص ما تعودش الموضوع الموضوع الهلام اللي في دماغك ده اشيله بقى عشان الناس اللي بيقولوا تروحك من الناس الناس لما يقولوا لهم ليه حرام يا ناس بلاش الناس بيقولوا دي وأما الثاني فليعنتي على الحرام ويكره ما ذكر بعد الزوال وقبل الأذان المذكور لماذا قال دخول وقت الوجوب يعني إذا كان قد حرم بعد الأذان فيكره قبل الأذان لأنه خلاص على وشك على وشك أنه يأتي إلى يدخل الوقت المذكور الذي فيه الحرمة لكنه لما اقترب من الحرام دخل في دائرة التراب يكره ما ذكر يعني من بيع وعقود وصناعة بعد الزوال يعني بدأ وقت الجمعة وإن كان لسه لم يؤذن للجمعة لكن بدأ وقت الجمعة وقبل الأذان المذكور الذي يكون عاقب صعود الإمام على المنبر لماذا يكره قال بكل وقت الوجوب يعني وجوب الجمعة نعم يا محمد في أذانين كده أذان أذان الوقت وأذان دعاء الإمام على المنبر لا مش أذان الوقت الجمعة قبل الأذان المذكور زي ما تقول اللي هو بيصبع أوسم الله يعني هو عاقب صعود الإمام للمنبر أما الأذان الأول أذان التنبيه قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت للتنبيه تنبيه الناس قد يكون قبل دخول الوقت قد يكون بعد دخول الوقت المهم يكون قبل صعود الإمام للمنبر لتنبيه الناس قوله وهو أي الإنصات ما الإنصات هو السكوت مع الإصغاء وهو أي الإنصات السكوت مع الإصغاء أي إلقاء السمع ما معنى الإصغاء؟ إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتا إذا انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتا ساكت لكن لا تلقي سمعك لمخاطبك فلا يسمى أنك أنصت إليه في وقت الخطبة أي في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية وما ذكر من سن الإنصات في وقت الخطبة هو الجديد وأما القديم فهو واجب الإنصات واجب وليس مستحبا فقط ما ذكر من سن إذا الجديد مسنونية ومندوبية الإنصات وفي القديم وجوبية الإنصات وعليه ضمير يعود على ايه وعليه فيحرم الكلام في وقت الخطبه وعليه ضمير يعود على ايه ارفع يدك عبد الهادي على القديم احسن جدع وعلى القديم عليه يعني على القديم فيحرم الكلام في وقت الخطبه لكن على الجديد يكره اي حال ذكر اركانها الله كلام مهم ايه اللي بيحرم بالضبط لو مشينا مع القديم والمذاهب التي تقول او الاراء التي تقول بالحرمه الحرمه انها عند ذكر الاركان مش مطلق الخطبه مش في كل لحظه من لحظات الخطبه عند ذكر الاركان فلا يحرم في غيرها قطعا على القديم والجديد ولو حال الدعاء للملوك فلا يحرم في غيرها قطعا ولو حال الدعاء للملوك يبقى الذي يحرم لو مشينا مع القديم الذي يحرم هو عدم الإنصات أو عدم السكوت في الأركان فقط فلا يحرم في غيرها قطعا ولو حال الدعاء للملوك كأن لو دي تشير إلى خلاف هناك من حرم عدم الإنصات في حال الدعاء للملوك حتى لو تكلم أو لم ينصت أثناء دعاء للملوك فلا حرم نعم يا عبد الحق القديم والجديد نسأل المالكية إيه القديم والجديد يا مالكي؟ اللي كان فين القديم ده؟ القديم هذا في بصرة ولا فين؟ في العراق والجديد صباح الخير نعم حديث سؤال وعلى القديم يحرم الكلام ولكن وعلى الجديد يكره الكلام على الجديد يكره يعني طيب ما هو الانصات مسنون او مستحب الانصات مسنون او مستحب فان تركت ليه المفروض لأن في نهي من يحص الاستراحة دائرة مع النهي، وأن في نهي والنهي فرقناه من الحرمة إلى الكراهة. يعني قلنا فرقنا بين المكروه والخلاف الأولى بأن المكروه ما فيه نص، أما ده فيه نص. من قال لأخيه أسكت فقد لغى، لغى بلا جمعة له. الكراهة جاي من حديث مش عشان هو ترك الانصات اللي هو مسنون، يعني جملة النصوص، جملة النصوص في نصوص بتنص على عدم الكلام، بس لا تصرف إلى الحرمة، لأن في الحديث معنا اللي هو حديث الأعراب اللي دخل وقال على السلام كما سمعنا. يعني السؤال يعني اللي هو اللي يترك مندوبة مستحب يكره، يكره أو خلاف الأولى قد وقد حسب، وفي وقت بخصوصه يبقى مكروه يبقى خلاف الأولى. ويستثنى من الإنصات أمور، منها ما ذكره أي الشارح، ومنها زاد بقى المحشي رد السلام على من سلم عليه وإن كان ابتداؤه مكروها ودخل عليك المسجد وفعل مكروها، هو أنه بدأك بالسلام مكروه، لأنه يكره بدء السلام في مواضع منها الطعام، منها الخلاء، ومنها قراءة القرآن، ومنها درس العلم، ومنها الخطبة، ومنها فعل مكروها، لكن ردك عليه واجب، ردك عليه واجب وإن كان قد فعل هذا المكروه. ومنها تشميت العطس، فلو حمد عطس فحمد الله سمعته يستحب لك أن تشمته ولا يكره حينئذ الكلام. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، بل قال ويستحب رفع الصوت بها، وإن اقتضى كلام الروضة وأصلها إباحته. كلام الروضة وأصل الروضة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مباح عند سماع اسمه الكريم، لكن هنا يقول بل هو مستحب، وتزول كراهة الكلام أثناء الخطبة عند إذن. وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، وتقدم أن المعتمد مقتضاه كلام الروضة وأصلها. ومنها إنذار أعمى، نعم هاء في إيه أخي الحبيب؟ أي هاء؟ الهاءات كثيرة الله يرضى، أي هاء؟ الصلاة على النبي. انتهى رد السلام وبعدين تشميت العاطس، خلاص ده انت هنا من بفروع بينتهي منها. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره واستحب رفع الصوت بها، وإن قضى كلام الروضة وأصلها إباحته. من كل ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش ممكن انت تقول لي مش ممكن. لا لا الجمعة لا تصدق سؤال ثاني. قال استثنى من الانصار تشميت العاطس، فقال يستحب تشميت العاطس واجب المسلم على المسلم. لا ما حدش قال بالوجوب فيما اعلم، لا اعلم احد قال بالوجوب، يمكن الظاهرية حتى في غير مستحب يعني معناه ان الكلام الكلام مكروه. مستثنى امور، مستثنى امور يعني لا كراهه، لا كراهه بقى قد تكون مباحه، قد تكون مندوبه، قد تكون واجبه، يدخل فيها هذا الامر. لو كان واجبا يجوز، لو كان واجبا يجوز، لو كان مندوبا لا يجوز. لو قلنا بالقديم سؤال جميل، لو كانت أمور واجبة كرد السلام يجب، يبقى يجوز رد السلام. لو كانت مندوبة كتشمية العصر يبقى لا يجوز، يعني حرام، حرام الكلام. في أحاديث فيها هذه الزيادة، جزء من الجزء من الحديث. بعض السؤال الثاني، منها إنذار أعمى، قال فيجب، يجب إنذار الأعمى، وكذا ما بعده هو من دب إليه أقرب، لأن هذا فيه تعارض بين مكروه وبين واجب. قوله ومن دب أي مشى إليه عقرب، مثلا أي أو كلب عقور، يعني بالخلاصة كل ما يسبب أو يتوقع منه هلكة غريق يستصرخ عليك لتنقذه اذهب إليه وأنقذه، مش فقط يعني تكلم بل اذهب إليه وأنقذه. تكمل لأخف المفسدتين. ومن دخل المسجد فرع جديد، ومن دخل المسجد إلى آخره، خرج بالمسجد غيره، فإن من دخله إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة. الفرع الذي معنا الذي يقوله الشارح في الهامش ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، كلام المصنف من دخل المسجد، قيد المسجد ده قيد مطلوب، لأنه لو كانت الجمعة في غير المسجد فلا تشرع هاتين الركعتين، لأن هاتين الركعتين إنما شرعتا تحية للمسجد، وتعارضتا مع الخطبة، لكن في غير المسجد لا معارضة أصلا، تحية للمصلى، إذا صلينا في مصلى خارج المسجد فضاء ولا في طريق ولا في غيره لا تحية أصلا، فلا يصلي. جاء شخص متأخر والإمام يخطب في جمعة مقامة خارج المسجد لا يصلي ركعتين، خرج بالمسجد غيره، فإن من دخله يا عبد الرحمن، الضمير يعود عليه، فإن من دخله غلط. الكلام غريب جدا، بص الكلام الغريب اللي تقوله، فإن من دخله أي المسجد إذا قيم فيه الجمعة يجلس بلا صلاة. شوف الكلام الغريب، شوف الكلام الغريب يا عبد الرحمن، سامحك الله وغفر لك وغفر لنا معك. شوف الكلام الغريب. نعم، فإن من دخله، دخله الضمير في دخله يعود على إيه؟ يعني نعم، لا أسمعك. نعم، الأعمى، من دخل الأعمى، يعني الأعمى داخل المسجد. بص الأعمى انتهى خلاص، نحن دلوقتي في قضية أخرى، اقلب على المحطة الثانية اللي هتصير. احنا خلاص دلوقتي احنا في محطة أخرى، ذهبنا إلى فرع آخر. عبد الرحمن اتق الله، احنا في فرع آخر، انتهينا من الأعمى ومن الأصم ودخلنا في شيء آخر. الشيء الآخر ده فرع بيقول من دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين، سيب شعره، من دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين. طيب امشي معايا يا عبد الرحمن، فتح الله عليك. خرج بالمسجد غيره، الضمير يعود على ايه؟ غيره، الضمير يعود على ايه؟ خرج بالمسجد غيره، الضمير في غيره يعود على ايه؟ خرج بالمسجد غيره، خرج بالمسجد غيره. الضمير في غيره يعود على ايه؟ غيره. الضمير في غيره يعود على ايه؟ نعم ايوه. الضمير في غيره يعود على ايه؟ الضمير في غيره يعود على ايه؟ نعم انت صح، المسجد صح. الضمير في غيره، خرج بالمسجد غيره يعني غير المسجد. طيب، فان من دخله، انت ايضا لو سمحتي، فان من دخله، الضمير في دخله يعود على ايه؟ عشان نعطيك جائزة. المسجد برضو. طب يلا كده ضعي كلمة المسجد واقرأي الكلام. فإن من دخله أي المسجد إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، الحكم كده صحيح؟ فإن من دخل المسجد إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، الحكم كده صحيح؟ خطأ، كلامك خطأ مرة أخرى. فإن من دخله، الضمير يعود على إيه؟ نعم جارتك، جارة جارتك، جارة جارة جارتك. فإن من دخله، الضمير يعود على ايه؟ ايوه احسن، على غير، على الضمير في غير، غيره. خرج بالمسجد غيره، الضمير يعود على المسجد. فان من دخله، الضمير يعود على الغير. فان من دخل غير المسجد كمصلى، صلى الجمعه خارج المسجد في فناء، في فضاء، في مصلى خارج المسجد، في أي بقعة خارج المسجد، فإن من دخل هذا الغير إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، لأنه لا تحية لهذا الغير، لا تحية إلا للمسجد، لا تحية للفضاء، لا تحية للخلاء، لا تحية للمصلى. لأنه إنما اغتفر لمن دخل المسجد في حال الخطبة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ومعلوم أن غير المسجد لا تحية له، غير أن غير المسجد لا تحية له. طيب انتهينا من هذا الفرع، فرع آخر. نعم شيخ، بالنسبة للي يجلس باب المسجد، يعتبر اللي باب المسجد ده يمشي في المسجد؟ طبعا طبعا، مسجد وامتلأ بالمصلين فجلسنا خارج المسجد تابع للمسجد طبعا، يصلي ركعتين. المساجد اللي هي تحت فقط لا يقام فيها الجمعة، يستغني عنه بغيره. إذا قيمت فيها الجمعة ودخلتها ليس لها حكم المسجدية. الجمعة صحيحة؟ لو احتجنا إليها، أنا قلت إذا احتجنا إليها نصلي، ما نصلي فيه، يكون نبيح الصلاة خارج المسجد في الفضاء لأن المساجد امتلأت وما فيش مكان، أو لا مسجد أصلا، هنعمل إيه؟ نصلي جمعة فيه؟ قيد المسجد يا ربي. نعم قيد المسجد، أن كل ما وصل الصحيح لم يفاته هواؤه، أرضه وهواؤه مسجد. سؤال آخر. بعيد يعني يا شيخ؟ لا بعيد، من صلى بعيد يصلي الظهر صلى في المسجد يعني. قلت لك لو كان محتاج، لو كان المكان محتاج إليه فلا يعيد، لم يعيد الصلاة صحيح. يبقى لا يعني شرط مر علينا أن الجمعة شرطها المسجدية، وإن كان هذا ليس مسجدا فلا يجوز فيه صلاة الجمعة. لو كان كما في الأحوال مدينتنا هنا في القاهرة نحتاج إلى هذه المساجد أو هذه المصليات أو هذه الأماكن تحت لكثرة الأعداد. نعم. هناك سنة للجمعة، هناك سنة للجمعة ركعتين كثيرة طيبين عند بعض العلماء. طب متى يكون وقته؟ عندما يؤذن الجمعة. عندما يدخل وقت الجمعة. هو وقته فوق برضه. هو وقت الجمعة. زواج. طيب فرع آخر قال ويكره لمن دخل حينئذ تخطي الرقاب. يكره تخطي الرقاب لماذا؟ قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت مفهومة آذى الناس، لما تخطى الرقاب آذى الناس. وآنيت معنى ايه؟ تخطي الرقاب. طيب حاضر نعيد الكلام مرة أخرى، اقرأي معي. ويكره لمن دخل حينئذ. حينئذ إذ تضاف للجمل، حينئذ ووضع التنوين ده حينئذ، التنوين ده اسمه عوض عن جملة أو جمل. ما الجملة التي هذا التنوين جاء عوضا عنها؟ من تخطى الرقاب حينئذ. سؤالي هذا سينتج الإجابة التي تريدينها. من تخطى الرقاب حينئذ. أشرف دعك من السؤال، الآن أجب على سؤالي أنا، مالكش دعوة سؤالها. من تخطى الرقاب حينئذ. يكره لمن دخل حينئذ تخطى الرقاب. حينئذ، حينئذ إيه؟ حينما يخطب ولا حين دخل؟ هو بيقول ومن دخل المسجد والإمام يخطب. فمن تخطى، أو قال يكره لمن دخل حينئذ خطب الإمام، يعني دخلت والإمام يخطب. قال يصلي ركعتين. طيب أنا ماذا أفعل؟ أتخطى الرقاب، يعني أنا جالس. تخطى الرقاب يعني أريد أن أدخل فأمر عقب رقاب الناس بين الناس لأملأ فراغا. يأتي مثلا داخل علينا الآن فيجد فراغا هنا فيتخطى الرقاب، يأتي كده من جنب الشيخ عبد الحق ده ويجلس هنا، يتخطى الرقاب، يتعدى، يتخطى يعني يجعل خطوته بين الرقاب. مفهوم؟ تخطى الرقاب عدم الخطبة جائز قبل الخطبة. كل هذا مشروط بوجود الفراغ. لماذا يتخطى الرقاب؟ لأن هناك فراغا. فلو يكن فراغ دخل يعني يقول هذا يعني اجلس هنا وهذا تأخر هنا وتفسح هنا، لا دع الناس يجلسون. لكن لو وجدت فراغا لك أن تتخطى الرقاب. سيأتي الآن إن شاء الله. تاني ويكره لمن دخل حينئذ تخطى الرقاب. قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس، يعني في مكانك لا تتخطى، اجلس فقد آذيت وآنيت. آذى الناس لأنه دخل بينهم ويعني خبط هذا ودفع هذا. وآنيت يعني آنيت، يشرح كلمة آنيت، لأن آذيت دي سهلة مفهومة، يشرح آنيت لأنها صعبة. آنيت أي تأنيت وتأخرت. التأني يعني أنت جئت متأخرا ثم تؤذي الناس. إلا يستثنى من النهي عن تخطي الرقاب إلا لإمام أو رجل صالح فلا يكره لهما التخطي. لماذا؟ قال لأنهما يتبرك بهما. عندك النسخة القديمة إيه بقى؟ يتبرك بالكاف بس؟ اقرأ كده معلش العبارة عنك. لأنهما يتبرك بهما ولا يتبرك بس خلاص. عند النسخة الأخرى نعم. يتبرك، يبقى احنا عندنا النسخة دي لغة أكلون البراغيث. يتبركان دي لغة أكلون البراغيث، فجعلها اللغة الشائعة الفصيحة لأنهما يتبرك بهما، مش يتبركان بهما، دي لغة أكاديمية البراي، لأنهما اللي هو الإمام والرجل السلام. ولا يتأذى الناس بتخطيهما، وألحق بعضهم بالرجل الصالح الرجل العظيم، رجل عظيم ولو في الدنيا. قال لأن الناس يتسامحون بتخطيه ولا يتأذون، يعني النفوس تتضايق لو وجدت شخصا في نفس المقام يتخطى، لكن لو وجدت رجل العظيم العظيم الله تعالى قدمه حتى لو كان من أهل الدنيا، هو الله تعالى قدمه، معلش ما تزعلش، هو الله تعالى قدر له هذا التقدم إلى حين، يعني إلى حين أن يغفره مرة أخرى. لكن طالما في إطار التقدم القدري فالنفوس يعني ما تتسامح في هذا. إذا التخطي ينهي عنه حفاظنا على نفوس الناس، والنفوس تتسامح في الشخص المبارك وتتسامح في الرجل المقدم ولو حتى اجتماعيا. خلاص. ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر ولا تأذون به. قال ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر ولم يرجو سدها لا يكره له التخطي ليصل إليها وإن وجد غيرها. أنا وجدت فرجة فعلا مكانا خاليا ولم يشغله الناس ولا أتوقع أن يشغله الناس، فلا بأس أن أتخطي واحدا أو اثنين أو أكثر بشغل هذه الفرجة التي لا أتوقع أن تسد. مرة أخرى، ومن وجد فرجة مسافة يعني خالية لا يجلس فيها أحد لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر ولم يرجو سدها، يعني لا يتوقع ولا يأمل في أن يأتي من يسد هذه الفرجة، لا يكره له التخطي ليصل إليها وإن وجد غيرها. لماذا لا يكره؟ يعلل عدم الكراهة، قال لتقصير القوم بإخلائها، حق الناس أن يملؤوا هذه الأماكن الشاغرة، فلما لم يملؤوها ولم يتوقع أن يملؤوها جاز له التخطي لأجل سد هذه الفرج والفراغات لتقصير القوم بإخلائها. لكن يسن له في الأكثر إذا وجد غيرها ألا يتخطى. الأخوات لن يسمعوني لو تأتون هنا في أماكن شاغرة وفرج، املأوا الفرج وتقدموا أيها الشباب، تقدموا أيها الشباب، أيها الشيوخ، أيها الكبار، تقدموا بارك الله فيكم. انتبه معي لأن هنا سؤال، لكن يسن له في الأكثر إذا وجد غيرها ألا يتخطى. السؤال يسن له في الأكثر إذا وجد غيرها ألا يتخطى. فرع السابق يقول، نعيد مرة أخرى، فرع السابق يقول من وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر بقيوده ولم يرج سدها، لم يتوقع أن يأتي من يسدها، لا يكره له التخطي ليصل إليها وإن وجد غيرها. حتى لو وجد فرجة أخرى لا يحتاج إلى التخطي، يقول له حتى لو تخطيت واحدا أو اثنين أو أكثر لا تراها في تخطي هؤلاء من أجل سد الفرجة التي لا تتوقع أن يسدها غيره حتى لو وجدت فرجة غيرها. خلص بسرعة. الفرع الجديد يقول أو التفريع على الفرع يقول لكن يسن، لكن استدراكه، لكن يسن له في الأكثر إذا وجد غيرها ألا يتخطى. الفرع اللي معانا قال حتى وإن وجد غيرها لا يكره. يقول لا، في فرع جديد يقول لكن يسن له، يستحب يعني في الأكثر إذا وجد غيرها ألا يتخطى. في الأكثر يعني إيه؟ السؤال في الأكثر يعني إيه؟ ارفع يدك. نعم يا دكتور، بس جدع صح كده. فرع القديم بنقول فيه إيه؟ بنقول ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر، أو أكثر من اثنين يعني، ولم يرد سدها لا يكره له التخطي ليصل إليها وإن وجد غيرها، وإن وجد فرجة غيرها يستطيع أن يجلس فيها، لتقصير القوم بإخلائها. لكن استدراك يسن له، يستحب له، إن كان لا يكره لكن المستحب والأحسن والأولى في حقه أنه إن وجد غيرها وكان سيتخطى أكثر من اثنين ألا يتخطى هذا العدد، ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر. يسن له في الأكثر يعني في الأكثر من اثنين، في حالة الأكثر من اثنين، في حالة التخطي أكثر من اثنين إذا وجد غيرها فرجة أخرى ألا يتخطى. فكل ده إذا لم يرجو سدها، إذا لم يتوقع أن يأتي من يسدها. طيب فإن رجا سدها، إن توقع أن يأتي من يسدها، قال فإن رجا سدها كيف يعني؟ ما صورة ذلك؟ كأن يصور لرجاء السد، كأن يتقدم أحد منهم إليها، إذا أقيمت الصلاة كره له التخطي. قال أنا أتوقع أن محمد زين العابدين عندما تقام الصلاة سيسد هذه الفرجة، خلاص يكره لي أن أتخطى هذه الرقاب لأسد الفرجة. أصل سد الفرجة المقصود منه هو استقامة الصفوف في الصلاة، وإلا الخطبة ممكن أسمع الخطبة ولو من بعيد، لكن بعد الصلاة بعد الخطبة الناس يقومون ويصطفون للصلاة، فيكون هناك فرج فنملأ هذه الفرج من أجل الصلاة. إذا توقعت ورجوت أن يأتي أحد يسد هذه الفرجة غيري فيكره لي أن أتخطى الرقاب. مرة أخرى، فإن رجا سدها كأن يتقدم أحد منهم إليها إذا أقيمت الصلاة كره له التخطي. لماذا؟ لكثرة الأذى ورجاء سدها، يعني هناك من سيسدها غيره، فلماذا تؤذي الناس؟ وإن كانوا قد قصروا في عدم سدها لأنه يرجى سدها. قال وقد يجب التخطي، التخطي قد يجب، تكلم على أحكام يكره فيها التخطي وأحكام يجوز فيها التخطي، والآن يتكلم على مواضع يجب فيها التخطي. متى بقى أو صور لنا وجوب التخطي؟ قال كما إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين سبقوا وملأوا الصفوف الأولى، ثم حضر الكاملون، الشخص الكامل للجمعة، يعني الكامل هو الرجل الذكر البالغ المستوطن، ثم حضر الكاملون ولم يسمعوا الخطبة مع البعد، جاء غير الكاملين من رقيق ومن صغار ومن خناسة وملأوا مثلا يعني وملأوا الصف الأولى حتى ازدحم بهم المسجد، فجاء الكاملون وتأخروا ولم يسمعوا الخطيب، فيجب عليهم التخطي. لماذا؟ لماذا وجب عليهم التخطي؟ لأن التعليل لسماع الخطبة، لأننا نريد، لماذا يجب؟ لأننا نريد أن يسمع أربعون من الكاملين، سماع هؤلاء الصبيان وغير الكاملين لا يغني، نريد أن نسمع خطبة الخطيب إلى 40 من الكاملين، فيجب حينئذ بقى تقدمه وتخطي الرقاب، ويجب عليه حينئذ. نعم الأسئلة. كفة مش للتعدد، كفة الأذى، كفة عشان للتعدد، كفة العظم الأذى كده. في الفرق كفة دون التعدد ثم تخطى رقبة واثنين وثلاثة، مش للتعدد ده؟ يعني هي التعدد عشان مولانا هو خط الرقاب في الجمعة ولا لا؟ يعني لما هي مجالس الناس مسجدين كل في كلها، كل ما المقصود هو عدم الإذاء، ألم كثرة كثرة الأذى. خط الرقاب مكروه أم حرام؟ مكروه. مكروه. ما الذي صرفه عن حرم الأمر؟ ما الذي جعله حراما؟ الأمر شيء، الأمر الوجود، الأمر الوجود هو الأمر. الحديث اجلس الحرام بالامر ولا الحرام بالنهي؟ الحرام بالنهي. حرام بالنهي. اجلس دوت امر، الاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف. الوجوب وهنا عنده صارف، الصارف اللي في مكان، وقال له في مكان حملقه وقصر الناس فيه او لم يقصره، لكن تآذي الناس ووجدت غيره. هذا باب مكروه وليس حرام. لأن في فرجة فعلا، الناس قصروا ولم يملؤوه. إذا لم يوجد التقصير وممنوع وهو يتخطى، يبقى هيتخطى ليه طيب؟ يزاح. يبقى حرام. احنا بنتكلم كله دلوقتي، بتسأل على تخطي من أجل ملء فراغ يرجو سدها في الأولى، في الثانية قال إذا وجد غيرها، في الأولى بيقول ولم يصدها لا يقرأ التخطي يصل إليها وإن وجد غيرها، لكن الثانية إذا وجد غيرها غيره. في سؤال ثاني قوله والإمام يخطب، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب، أي والحال أن الإمام يخطب. يبقى الشارح يريد، المحشي يريد أن يقول لك أن في كلام المصنف أبي شجاع ومن دخل المسجد والإمام يخطب، جملة والإمام يخطب جملة حالية، والواو فيها واو الحال. من أين عرفت هذا الكلام؟ قال لأنه قال أي والحال أن الإمام يخطب، يبقى إعراب هذه الجملة أنها حالية في محل نصب. يعني من دخل المسجد وحال كون الإمام خطيبا قائما يخطب في الناس. قال وكذا بعد جلوسه على المنبر وقبل شروعه في الخطبة، يعني ليس شرطا أن يكون فعلا في حال الخطبة، بل مجرد جلوسه على المنبر يأتي هذا الفرق. والفرق بين الكلام حينئذ والصلاة، إن الكلام لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ في الخطبة، أن قطع الكلام هين بخلاف الصلاة. بمعنى حكمان، الإمام صعد للمنبر وجلس وخطب في أثناء صعوده وعند جلوسه وقبل الخطبة يجوز هي التكلم. أنا ممنوع من الكلام، يكره لي الكلام بمجرد بدئه في الخطبة، أما قبل الخطبة أنت ترى أن الإمام يصعد المنبر، السلام عليكم، يبدأ المؤذن في الأذان، ثم يقوم الخطيب ليخطب. قبل الخطبة لا بأس من الكلام، الكلام يبدأ، الأحكام بقى الكراهة تبدأ عند بدئه في وشروعه في الخطبة قبل ذلك، حتى لو كان صعد المنبر وجلس لا يضر الكلام، لا يمنع الكلام. خلاص. مرة أخرى، وكذا بعد جلوسه على المنبر وقبل شروعه في الخطبة. دخلت المسجد حضرتك وجدت الإمام قد جلس، وقبل شروعه في الخطبة عند الأذان مثلا صلي ركعتين، يجوز أن تصلي ركعتين. قال: والفرق بين الكلام حينئذ والصلاة، فإن الكلام لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ في الخطبة. أن قطع الفرق إيه؟ أن قطع الكلام هين بخلاف الصلاة. خلاص؟ لا، قطع الكلام هين دي. قطع الكلام هين، ممكن أقطع الكلام في أي وقت. الكلام أنا بتكلم الآن، أول ما قام الإمام عندنا يا جماعة قلنا إيه؟ قلنا أنه مدام الإمام صعد المنبر لا يجوز أن تنشئ صلاة. أنت قلنا، مش عارف أنتوا جيتوا متأخرين ولا إيه، المهم قلنا أنك إذا دخلت والإمام يخطب يسن لك أن تصلي ركعتين، يجوز لك أن تصلي ركعتين لتحية المسجد. لكن إذا كنت جالسا بمجرد صعود الإمام للمنبر، بمجرد الصعود حتى قبل الخطبة، يحرم عليك أن تقوم تصلي ركعتين، أن تنشئ صلاة ركعتين بمجرد صعوده للمنبر وأنت جالس. يحرم عليك أن تقوم تصلي ركعتين، سواء كانت سنة الجمعة أو غير سنة الجمعة، عند من يقول بسنية صلاة بسنة الجمعة يعني. لكن يجوز لك أن تتكلم ما لم يشرع في الخطبة. عندنا صورتان: صورة من يتكلم قبل شروع الإمام في الخطبة، وصورة من يصلي قبل شروع الإمام في الخطبة. إذا صليت قبل شروع الإمام في الخطبة وأنت جالس، أنتم كده جالسين تنتظرون الخطبة، وأنا الخطيب فقمت على المنبر هكذا وجلست، صعدت وجلست على المنبر هكذا، وقام المؤذن يؤذن، ما لم أبدأ في الخطبة وأشرع فيها يجوز لك أن تتكلم، لكن لا يجوز لك أن تقوم تصلي. ما الفرق؟ قال: الفرق أن قطع الكلام هين، إذا قمت الآن لأخطب اقطع الكلام حالا، لكن المصلي ماذا يفعل؟ المصلي يحتاج إلى أركان، لا يستطيع حالا وفورا أن يقطع الصلاة. إذا نمنعه لا أن تصلي، لا تصلي ما دام قد صعد المنبر، ممنوع الصلاة، لكن يجوز الكلام، لأن قطع الكلام هين سهل، أما قطع الصلاة لا، لا أستطيع في الحالة أقطع الصلاة، يحرم علي أقطع الصلاة، لابد أن أتمها. خلاص. ماشي يا شيخ. ويستثنى من دخل آخر الخطبة، فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما أي ركعتين فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما ولا يقعد. وفي الفرع بيقول: من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين. لا، مش مطلقا، إذا كان في نهاية الخطبة ويتوقع إن شرع في الخطبتين أن ينتهي الإمام من خطبته ويبدأ في صلاة الجمعة وتفوته تكبيرة الإحرام، بلا يشرع في الركعتين. ويستثنى من دخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه، أنا لا أدري متى ينتهي من الخطبة، لكن يغلب على ظنه خلاص الآن في الخواتيم وربما لا أدرك تكبيرة الإحرام إن بدأت الصلاة الآن، فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما أي ركعتين فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما ولا يقعد. تركهما يعني لم يصليها، لم يصليهما، لكن يقعد لا، لا يقعد، بل يستمر قائما. لماذا؟ لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. فلو صلى في هذه الحالة وهو يغلب على ظنه أنه لا يدرك التكبيرة، استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما. استحب الإمام، هذا الخطيب، هذا المأموم جاء وصلى في نهاية الخطبة، كان الإمام يعني أوشك أن ينتهي من الخطبة، يستحب له أن يطيل الخطبة قليلا ويزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما، يكمل الفاعل يكمل مين؟ هو اللي هو المصلي الذي دخل المسجد بقدر ما يكمل من دخل المسجد الركعتين، يكملهما أي ركعتين كما قاله ابن الرفعة ونص عليه أي الإمام في الأم أي الشافعي في الأم قال وهو المعتمد. مواضع يستحب للإمام أن يطيل فيها الخطبة وأحيانا يطيل فيها الصلاة جماعة، إذا كنت إماما تصلي بالناس وسمعت من دخل ليدرك الركعة يستحب لك تطويل الركعة تطويل الركوع، أنت في ركوع وسمعت من يدب في المسجد ليلحق الركوع يستحب لك أن تطيل الركوع، يستحب لك ألا تسلم من الصلاة كنت في التشهد الأخير ورأيت من يدب ليلحق بالجماعة يستحب لك ألا تسلم حتى يلحق هذا المتأخر بالجماعة لأنك لو سلمت انتهت الجماعة. وبعضهم وضع قيودا أنه يكون لا يخصه بذلك، لا يخص هذا الداخل لا يعرف شخصه إنما يفعل هذا لله لأي شخص. خلاص سؤال لأن لا يشعر بحاجة يشعر عندك إيه؟ هو الراجل ما قالش حاجة لأن لا تفوت وهذه السنة ما قالش إنها واجبة خالص ماشي إذا كانت صلاة الجمعة في غير المسجد فهل داخل أن يصلي ركعتين سنة الجمعة ولا تحية المسجد؟ سنة الجمعة. إذا كان بيمشي على أنها لها سنة يصلي السنة في المسجد وفي غير المسجد يعني هذه الجمعة لا المسجد ما علاقة المسجد بالموضوع. اسكت بقى يعني لا مش معلش اسكت المسجد وريني معلش أنا متأخر وعايز أخد تاني من الدرس وإيه اللي معلش عشان خاطر إيه يا أخي غيريني عنك صلى ركعتين أي بنية تحية المسجد إن كان صلى في البيت سنة الجمعة وإلا نواها وحصلت التحية وإلا نواها. الضمير المؤنث المفرد ده يعود على إيه؟ شاف سنة الجمعة وإلا نواها أي سنة الجمعة وحصلت التحية. يبقى أنت أتيت والإمام يخطب ولم تصلي سنة الجمعة، لو كان الإمام ليس في غير حالة الخطبة تصلي تحية المسجد، وإن أردت قبل الخطبة قبل دخول وقت الجمعة قبل دخول وقت الظهر تأتي الصلاة مثلا تأتي المسجد تصلي تحية المسجد، أذن الجمعة أذن الظهر الجمعة يعني دخول وقت الظهر تقوم تصلي سنة الجمعة. لا أنت أتيت متأخرا بعد صعود الإمام للمنبر بل وبعد خطبته فعلا ولم تصلي في بيتك السنة والآن يشرع لك ركعتان فقط فإنو بهما سنة الجمعة وبهما تحصل التحية، لأن التحية ليست صلاة مخصوصة، التحية معناها ألا تجلس حتى تصلي، تصلي فريضة، تصلي مكتوبة، تصلي ما فائتة، تصلي مقضية، تصلي سنة مطلقة يحصل بهما التحية، ركعتين ثلاثة أربعة يحصل بها التحية. دقيقة ثانية الفرد إن كان صلى في البيت سنة الجمعة وإلا نواها أي سنة الجمعة وحصلت التحية تحصل بالجمعة سنة الجمعة تحية المسجد ولا يزيد على ركعتين بكل حال لأنهما المسموع بهما في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. فين الحديث داود؟ قال والأصل أي الدليل، الأصل هنا بمعنى الدليل، والأصل في ذلك أي الدليل في ذلك خبر مسلم صاحب الصحيح جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يبقى لا يزيد عن اثنتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فقال إيه؟ فقال له فقال له يا سليم. طيب يبقى النسخة القديمة فقال له يا سليم. وأن المالكية يقولون أنه لا صلاة بعد صعود الإمام للمنبر، وأن حادثة سليك هذه واقعة عين، وأراد بها أن ينبه الناس على حال سليك الفقير هذا ليتصدقوا عليه، وما دام الإمام يخطب فلا صلاة. يرد عليهم هذا الحديث بقية وآخر الحديث يرد على المالكية في استدلالهم، لأنه بعد ما انتهى من الكلام على سليك، لو كان المقصود هو أن تنبيه الناس على سليك فقط لاكتفى بالكلام الأول يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما فينبه الناس إلى سليك، لا ده بعد ذلك أطلق حكما عاما للجميع. فقال ثم قاله ثم قال بعد ما انتهى من الكلام على سليك ووجه الكلام إلى المسلمين عاما: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما. هذا والله أعلم في رد على كلام المالكية رحم الله الجميع. لما قال هذا الكلام مدرج ثم قال مدرج إزاي؟ ثم قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: خفيفتين ركعتين خفيفتين، أي بأن يترك التطويل فيهما عرفا. ما المقصود بالخفة اللي هي موجودة في النص وليتجوز فيهما؟ قال الفقهاء خفيفتان، خفيفتين أي بأن يترك التطويل فيهما عرفا، يعني أن يحكم الناس على بأنهما خفيفتان، هذا هو المعتمد. وقيل بأن يقتصر فيهما على ما لا بد منه من الواجبات، يقتصر على الأركان فقط وأخف الأركان كمان، كما قاله الزركشي لكن ضعيف صدره بقيل، لا أن يسرع فيهما. قال أي الزركشي: ويدل له ما ذكروه من أنه لو ضاق الوقت فأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. ده كلام الزركشي. الزركشي بيقول لا، المقصود بالتجوز والخفة في هاتين الركعتين أن يقصر أركان فقط، أخف ما يمكن الأركان كمان، يعني ركوع بقدر الطمأنينة فقط بلا تسبيح، فاتحة بلا قرآن بلا آخره. ليه الزركشي قال؟ يعني قياسا على أنهم عندما يأتي الشخص ويكون قد بقي من الوقت القليل، بحيث أنه سيدخل الوقت الآخر الظهر مثلا، سيدخل وقت العصر وهو يريد أن يتطهر ويصلي، يقتصر في الوضوء على الواجبات فقط، لا يأتي بسنن الوضوء. فما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ تركه للسنن في الوضوء من أجل أن يدرك الواجب، من أجل أن يدرك الواجب وهو حصول الطهارة الواجبة وحصول الصلاة الواجبة العينية قبل دخول الوقت الآخر، وإلا حصل في الحرمة. لكن حضور الخطبة أصله سنة، حضور الخطبة سنة ليس واجبا، فلماذا قست هذا على هذا؟ يعني لو تأخر قليلا في الصلاة السنة وفاته شيء من الخطبة ما ضره شيء، لأنه لو لم يحضر الخطبة أصلا لم يفته واجب. فلذلك قال هو ضعيف. قال: وفيه نظر. كلام الزركشي وإلحاق هذا بهذا فيه نظر. قال: فإن الفرق بينه وبين ما استدل به واضح. كلام اللي قلناه، فالأوجه الأول، الأوجه الأول أنه المقصود بالخفة هو أن يكون في عرف الناس قصيرا، يترك التطويل فيه عرفا، فإن طولهما بطلتا، إن طولهما عرفا بطلتا، يعني حتى لو أتى بالأركان والشروط لكنها طويلة عرفا فلا باطلة. لماذا بطلتا؟ سؤال. نعم يا محمد، لأنه خالف أمر الرسول في التجوز. لأنه خالف أمر الرسول بالتجاوز، صح، لأنه لا يزيد قال بطلته. ومثله ما لو جلس الخطيب بالخطبة بعد إحرامه بهما فإنه يخففهما، ومثله ما لو جلس الخطيب بالخطبة بعد إحرامه بهما فإنه يخففهما. إذا لو دخلت والخطيب يخطب صلي ركعتين خفيفتين، لو كنت تصلي قبل خطبة الخطيب ثم بدأ الخطيب الخطبة أثناء الصلاة خفف القدر الباقي، خفف دقيقة الصلاة ثم يجلس بعد الركعتين، يجلس أي فلا يصلي غير الركعتين لأنه لا يزيد عن الركعتين كما مر. قوله وتعبير المصنف مبتدأ وقوله يفهم إلى آخره خبر. ارجع للهامش كده. وتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينسي صلاة ركعتين. تعبير المصنف ده مبتدأ، تعبير مبتدأ والمصنف مضاف إليه. فين الخبر؟ الخبر الجزء المكمل فائدة. تعبير المصنف بدخل يفهم، الجملة الفعلية يفهم، خبر المبتدأ. يفهم أن الحاضر لا ينسي صلاة ركعتين، الحاضر لا ينسي صلاة ركعتين، أي سواء كانتا فرضا أو نفلا. يقول لي أنا حأنسي ركعتين قضاء من اللي علي وده فرض، أصلي ركعتين ده فرض فائتة، فرض دين علي، لا تنسي الصلاة الجديدة حتى لو كانت فائتة، حتى لو كانت دينا، حتى لو كانت فرضا، لا تنسي ركعتين ما دمت جالسا قبل بدء الخطبة. وتعبيره بالركعتين جري على الغالب لا ينشئ، تعبيره اللي هو مين؟ تعبير الشارح، لا ينشئ صلاة ركعتين، تعبيره بالركعتين جري على الغالب، لأنه لو أنشأ ثلاثة أو أربعة أو عشرة حرام برضه، أيضا حرام. قال فتحرم الصلاة مطلقا ركعتين أو أكثر حينئذ. قال وإن لم يسمع الخطبة بالكلية، قال لي أنا سأقوم لأصلي ركعتين لأني لا أسمع الخطيب، جالس بعيد أو الصوت انقطع أو بي صام أو بي ضعف في السمع، فأقوم بقى أصلي يعني. قال له لا، أذكر الله، لو كنت لا تسمع أذكر الله أو أسكت، لكن أن تصلي يحرم. قال وإن لم يسمع الخطبة بالكلية، ليه بقى؟ لماذا لا يقوم ويصلي ركعتين رغم أنه لا يسمع؟ قال العلة التعليل جاءه لاشتغاله بصورة عبادة، لأنه حتى في جلوسه بعيدا عن الخطيب لا يسمع، هو في صورة العبادة كأنه يسمع، في قوة السامع، يسمع بالقوة، فلا يقوم ليصلي ركعتين أو أكثر، حتى لو تذكر فرضا فلا يصليه في هذا الوقت. وإن كان قضاؤه على الفور، وإن كان قضاء هذا الفرض على الفور، كيف يعني؟ ما صورة أن يكون القضاء على الفور؟ صورة إيه؟ إيه صورة أن يكون القضاء على الفور؟ في قضاء على التراخي وقضاء على الفور. يقول لي حتى لو كان القضاء على الفور لا يصلي هذه الفريضة التي قضاؤها على الفور. يقول لي أنا سأقوم أصلي ركعتين الآن قضاء، قلت له ممنوع. قال لي ده قضاء على الفور، قلت له ممنوع. طيب أسأل أنا بقى، ما صورة القضاء الذي على الفور؟ من هو حديث إيه؟ هو ده؟ طب ما فين الصلاة على التراخي؟ ما فين القضاء اللي على التراخي؟ ها؟ الصلاة يا ابن الحلال، نتكلم على الصلاة. الله يهديك يا صدق، ده قضاء يا ابن الحلال، قضاء، قضاء نذر، ده واجب. أيوة جدع، أحسنت يا شيخ. قضاء الصلاة التي أخرجها عن وقتها بغير عذر، ترك الصلاة تخرج عن وقتها بغير عذر أثم ووجب عليه القضاء وقضاء مع الفور. أما السورة اللي بيقولها الشيخ صبري دي سلسلة قضاء التراخي نام عن الصلاة ونسيها لا يأتم وقضاء فيها على التراخي، لكن قضاء على الفور إنك تركتها أو أبعد ترك الصلاة متعمدا متكاسلا متعمد يبقى يأثم عليه قضاء على الفور. يقول لي والله أنا أريد الآن أن أقوم على الفور ليصلي لأني علي صلاة الفجر التي لم أصليها وتكاسلت فيها، كنت مستيقظا وتكاسلت، جلست أمام الكمبيوتر ولم أذهب للصلاة، لا تقوم الآن لأن الآن في خطبة وأنت كنت حاضرا قبل شروع الإمام في الخطبة، فلا تقم تصلي لا صلاة قضاء ولا صلاة أداء ولا صلاة فائتة ولا صلاة نافلة ولا أي صلاة على الفور ولا على غير الفور. والله لا أسمع أصلا وأنا جالس على بعد 30 سنتي من ده. والله لا أسمع أصلا وكيف بهؤلاء المساكين؟ ارفع صوتك. لما خصص كشي الوضوء على الصلاة وقلنا النواة يعني بالنسبة لدول أنه سيذهب لواجب أما هنا سيذهب لغضبة حتى لو فتت الخطبتين، لماذا لم نقل هذا الكلام؟ هذا فرض يعني قصر فيه فيأتيه على الفور، كيف نقول له استمع الخطبة يعني هو يقصر، يعني هو يقصر مرة بدل المرة مرتين، هو كان مقصرا عندما لم يصلي الفجر متكاسلا بجلوسه أمام الفيديو والكمبيوتر وغيره. طيب لما كان على الفور لماذا لم يقم بعد الشروق يصلي؟ هو أثم عندما أشرقت الشمس ولم يصلي. طيب قم بقى فصلي. لا نسيت أخر الصلاة كمان لغاية لما حضر الخطبة أو حتى قبل الخطبة وجاء مبكرا إلى المسجد وقبل صلاة الإمام من المنبر ولم يصلي وكان عليه على الفور أيضا. ثم قال بقى يعني حلت له صلاة القضاء الآن والإمام يخطب، الشيخ سامع عايزه بقى لأنه واجب وعلى الفور لابد أن يقوم يصلي لأن الخطبة ليست واجب، سماع الخطبة ليست واجب. طب لماذا ترك كل هذه المسافة؟ لا ترك كل هذه المسافة وحل له وجمل في عينيه أن يقوم يصلي الآن هذا الدين الفوري عند خطبة الإمام. ألا ترى أن هذا عبث وتلاعب؟ عبث وتلاعب وشيء يحزن. طيب وصلنا إلى فين؟ وتعبير بعضهم بالنافلة جري على الغالب، يعني أنه ممنوع من صلاة النافلة، لا ده ممنوع من صلاة حتى الفريضة حتى لو كانت على الفور، فالتعبير بالغالب بس لأن الغالب أن الناس يصلون في هذا الوقت النافلة. ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة والشكر، يبقى ممنوع من صلاة الإيه؟ من هذه السجدات حال خطبة الإمام. وحيث حرمت الصلاة ونحوها فلا تنعقد. كلام مهم ده، بيقول الصلاة الآن محرمة، أنا جالس وجاء الإمام وبدأ في الخطبة، خير أنا جالس لينتظر خطبة الإمام وجاء الإمام وجلس وأذن المؤذن وقام الخطيب يخطب فقمت لأصلي ركعتين أو أكثر حرام. طب لو صليت، لو يعني تماديت في هذا الإثم وصليت هل تنعقد الصلاة؟ قلت أريد أن أصلي قضاء مما علي، يحرم ولا تنعقد الصلاة. قلت أريد أن أصلي نفلا مطلقا، يحرم ولا تنعقد الصلاة. قلت أريد أن أصلي فائتا، يحرم ولا تنعقد الصلاة. يبقى يحتاج إلى أن يعيد هذه الصلاة مرة أخرى لأن الشروع أو البدء في الحرام ممنوع لأنه لعب، لأنه لعب. نعم بدل هو يحرم كده كده يحرم، يحرم بدم حرام، لا يجوز البدء في الحرام لأنها عبادة، العبادة لا يجوز البدء فيها وهي حرام. لو نظر جاهلا يعني نظر ان هو يصلي اربع ركعات والامام يخطب، فبقت النظر هنا في صوره فريضه ومع ذلك استماع الفريضه ده جهل منك. صلي على النبي صلي على هل يجوز ان واحد ينظر انه يقتلك ويقول بقى والله انا نظرت ولازم اوقف الناس؟ معلش سامحونا يا جماعة النذر واجب وكده محمد هنضطر نأتي له عشان نوفي بالنذر لقوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طب ايه اللي خلى الفقهاء استماع الخطبة سنة ان هم يحرموا اي صلاة حتى لو كانت على الخوف او يعني قدموا هنا السنة على اي فريضة؟ علشان قلنا فيه ابتسع من الوقت قبل وبعد الصلاة. ما تصلي يا شيخ محمد قبل الصلاة ما انت تشاء، ما انت راجل كده متنفل ومتعبد ومتنسك، ما تصلي بعيد عن الخطبة. ايه رأيك يعني لما تيجي اثناء الطواف تقول لي والله انا عايز بلاش اطوف اصلي، بلاش احارب وجاهد اصلي، الصلاة جميلة قوي. كل حاجة لكل مقام مقام. الخطبة الآن شرعت لسماع الذكر، إن أنت الآن تصلي السنة، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ سيادته بيسأل بيقول إيه؟ بيقول نذر أن يصلي أثناء خطبة الإمام، ولا بد أن يوفي بالنذر. الله الله على التقوى. هو أصلاً في يجوز النذر في المعصية؟ لا نذر في في في معصية الله. لما نظر أن يقف في الشمس قال له لا لا لا لا تقف في الشمس، مره فليجلس، لا معصية. الله تعالى غني عن أن يعذب هذا نفسا. لا نظر في معصية الله وفيما لا قبل لك فيه، فيما لا تملك. نظرت أن تتبرع بمالي، أنت نظرت أن تتبرع بمالي، يا بواختك يا شيخ، إيه ده الغريب، لا تملك. نعم يا عبد الحميد. لا تنعقد، هي ما دام هي حرمت يبقى مش محتاج ان لا تنعقد، هي حرمت اساسا. لا يحتاج ان يقول، ما احنا قلنا اهو، بنقول ان هو قد يظن ظان انها حرام ولكنها تنعقد، فبالتالي يسقط ما عليه من من من قضاء. ازاي لا مش محتاج يعني؟ ازاي مش محتاج؟ هناك لما بيصلي بثوب مغصوب الصلاه منعقده مع الحرمه. البيع بيع صحيح وانتقلت الملكية الأشياء مع الحرمة، هنا بيقول لي حرام ولا تنعقد. صلى لغاية فين؟ قوله سواء صلى سنة الجمعة أي قبل الخطبة، وقوله أولى أي أو لم يكن صلاها فلا يصليها حينئذ، ولا يظهر من هذا المفهوم إلى آخره. يعني أن كلام المصنف إنما أفهم أنه لا يصلي حينئذ، ولم يفهم أنها تحرم عليه الصلاة أو تكره بالهاء مش بالتاء، تكره اللي عنده تاء مربوطة يحذف النقطتين. لكن النووي إلى آخره، النووي قال إنه يحرم عليه أن يقوم فيصلي ركعتين أثناء خطبة الإمام. قال هو المعتمد، كلام النووي هو المعتمد الذي نقله عن الماوردي، ونقل الإجماع عليها أي إجماع الشافعية أي على الحرمة. انتهى الكلام على هذه المسائل. فإذا عن سيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به أن من واظب على قراءة هذين البيتين في كل يوم جمعة توفاه الله تعالى على الإسلام من غير شك، وهما إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على ترك الجحيم على نار الجحيم. حاضر أنا عندي نار برضه بس لا أطيق النار فلم أستطع. إلهي نعوذ بالله جميعا من النار. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ونقل عن بعضهم أنها أو نقل اللي هو الشعراني، ونقل عن بعضهم أنها تقرأ خمس مرات بعد الجمعة. وهذا هذان البيتان من بحر نعم طويل، أطال الله عمرك، من بحر الوافر وفر الله رزقك، ها صح، من الوافر. وقت سنة الجمعة من دخول وقت الجمعة اللي هو وقت الظهر ومن الزوال. كان صلى في البيت سنة الجمعة صح. سؤال ايه؟ وقت سنة الجمعة قلت لك من وقت الزوال، ايه بقى؟ التخطيب يعني مش سنة الجمعة مع سنة الجمعة لما دخل وقت الجمعة راح متأخر الخطيب بيصلي الجمعة على كام عندكم في بلادكم دلوقتي؟ الساعة 1:50 الخطيب يخطب 1:30 بيطلع على المنبر الساعة 1:30 خلاص لما أدى الأذان الساعة أو دخل وقت الجمعة لي أن يصلي سنة الجمعة في بيتي في المسجد في أي مكان في الطريق على الدابة ونسافر أنا خطي الخطبة سنة بعد كلام أنا تركت الفرض دوت العليا صلي بعد الخطبة إن شاء الله بعد الجمعة إن شاء الله طب ليه مش بعد اطلع برا المسجد ما تحضرش الجمعة صلي برا وتعالى تاني عشان دلوقتي الناس في ذكر دلوقتي استمعوا للذكر ليه ايه؟ ايه هو اللي ليه؟ عشان يعني على مثلا على سنة يعني سنة يعني خطبة سنة إيه؟ طب ايه اللي جالك للسنة؟ ما الذي جاء بك للسنة؟ لماذا لم تجلس في بيتك تصلي الفرائض التي عليك؟ نحن هنا تذكر صليها بعد الجمعة. اطلع برا المسجد. اطلع برا المسجد. اقطع الخطبة. اطلع اخرج برا المسجد وصلي كما تشاء. ممكن اعرف مثلا قال له صلي ركعتين ولا يتجاوز فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهن جزاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهن تحية المسجد بس. ولا يتجاوز حماه. طب هو قالت التحية قبل. طب هو جاي يعمل ايه لما هو قام يصلي؟ هو حضرته. انا فاهم. افتكر. انا بتكلم على الحكم ولا بتكلم على الموضوع؟ انا بكلمك على الحكم برضه وانا بكلمك على الحكم افتكر فعليه ان هو يسمع الذكر. ويحرم على السنة. واللي هو المفروض يعمل طبعا. صح. كده بتقول السنة على الفرض. صح. ايه رايك لو واحد بيصلي العيد تلاقي صلاه العيد وراح وهو بيصلي في الركعه الاولى والثانيه للعيد افتكر ان عليه فريضه فائته عليه فريضه خايف زي ما بيقول عم الحاج دوت ان هو هيموت وهيموت وهو عليه فريضه ايه رايك ماذا يفعل انت كده ماذا تفعل لو كنت مكانه ماذا تفعل ليه ما انت هتموت وعليك فريضه زي ما الحاج بيقول انت في سنة صلاة العيد سنة خد بالك صلاة العيد سنة والخطبة سنة بس لا يجوز ان انا وانا في الصلاة ان انا ولا يجوز جميل ولا يجوز وانت في الخطبة انك تصلي صلاة ايه الفرق بينهم؟ ما الفرق؟ اعطيني فرقا يسلم لك ان مفيش صلاة ان انا اشرح صلاة اخرى يعني اخرج منها اخرج منها اخرج منها في الخطبة ممكن ان انا اقوم قايم واقوم قايم الله اكبر ومصلي مين قال لك ممكن ده ممنوع هو بيقول لك ممنوع اه يحرم انا عايز اعرف اقلل وايه اللي قال لك ان في الصلاه ما ينفعش انك تخرج؟ صلاه الصلاه انا احرمت الصلاه منين؟ اخرج منها ما هي نافله اخرج منها ده وده ممنوع فلا تبطلوا اعمالك. قول المعين شك هل توحي ان هناك دليل؟ يعني لم يتفق بالبيتين فقد قال من غير شك توفاه الله على الاسلام من غير شك توحي ان هناك يعني دليل قوي غير شك عنده دليل قوي حد عنده سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم غدا ان شاء الله بكروا زورونا بتيجوا بعد الدرس بنص ساعه او ساعه السلام عليكم شيخ احنا هنوصل معايا الدرس عشان معايا محاضرات اللي عنده محاضره ما يجيش يريحنا من الوش جمع بقى وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة سنة مؤكدة وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وحنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب وضع فصل بين بيتها وبلا طيب يعني كأن هنا جملة اعتراضية من أول أما العجوز لغاية بيتها يعني مرة أخرى نقرأ وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة. بدأ يتكلم على المرأة التي تحضر العيد وقال وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. وبدأ في كلام اعتراضي فقال أما العجوز مقابل للجميلة أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها. ثم أكمل بلا طيب يعني المرأة التي تحضر التي تكلم عليها أولا قبل أن تكلم على العجوز التي قال المرأة التي لا هي جميلة ولا ذات هيئة بشرط أن لا يكون هناك طيب بلا طيب. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها. وهي أي صلاة العيد ركعتان يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى ويأتي بدعاء الافتتاح ويكبر في الركعة الأولى سبعة سوى تكبيرة الإحرام ثم يتعود ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرة ويكبر في الركعة الثانية خمسة سوى تكبيرة القيام ثم يتعود ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت جهرة ويخطب ندبا بعدهما أي ركعتين خطبتين يكبر في ابتداء الأولى تسعا ولاء ويكبر في ابتداء الثانية سبعا ولاء ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا. والتكبير على قسمين مرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة ومقيد وهو ما يكون عقبها. وبدأ المصنف بالأول فقال ويكبر ندبا الأول الذي هو المرسل قال ويكبر ندبا كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر. ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة للعيد ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات ولكن النووي في الأذكار اختار أنه سنة. ثم شرع في التكبير المقيد فقال ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من مؤدات وفائتة وكذا خلف راتبة ونفل مطلق وصلاة جنازة أو جنازة جزء بالكسر والفتح من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نمر على هذا الكلام سريعا قبل أن نبدأ في الحاشية. هذا الكلام فصل معقول لصلاة أحكام صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر الذي يعقب رمضان وعيد الأضحى الذي هو نهاية مناسك الحج. وبهما نعرف أن أعياد المسلمين تكون عقب الطاعة فعيد الفطر عقب طاعة صيام رمضان وعيد الأضحى عقب طاعة الاجتهاد في عشر ذي الحجة سواء للآفاقيين أو للحجيج. الآفاقيون من لم يحج والحجيج الذين شرفهم الله تعالى بشهود المناسك. فهكذا تكون أفراح المسلمين وأعيادهم. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رحمهما الله تعالى نفعنا لعلومهما في الدارين. وصلاة العيدين فصل. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة إذن حكمه عند الشافعية أنها سنة مؤكدة، لأن هناك من المذاهب المسلمين الفقهية من يقول بوجوب صلاة العيد، ودليلهم على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما ولم يتركهما ولو مرة واحدة. لكن تعرفون أن أو كررنا على مسامعكم أن الأفعال ليست فيها دلالة في ذاتها، الأفعال قد تكون للندب وقد تكون الوجوب وقد تكون الخصوصية وقد. على كل حال سنة مؤكدة صلاة العيدين. ثم قال: وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة. هنا يظهر لك الفارق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. صلاة العيد لا تكون إلا جماعة وفي عدد مخصوص، أما هنا فهي تشرع للجماعة وللمنفرد أيضا كما ستعرف تفصيل. وإن كان صلاة الجمعة لا تشرع للمسافر، وإن كان تصح منه فهنا مشروعة للمسافر. ومسافر وحر وعبد، هذا فرق آخر بين الجمعة والعيد. وخنثى فرق ثالث أو رابع، وامرأة فرق آخر، بشرط أن لا تكون جميلة، يعني تلفت أنظار الناس لأنها سنة، فلا نؤدي سنة فنقع في محذور. والأصل في النساء التحفظ والتصون وعدم الاختلاط وعدم الخروج إلا لحاجة، فهذا هو الأصل. وامرأة لا جميلة، وامرأة تشرع جماعة، وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة، ذات الهيئة التي ينظر الناس إليها لوجاهتها لمكانتها يتطلعون إليها حتى ولو لم تكن جميلة، ولكن إيه؟ لأنها معروفة بوضعها الاجتماعي في المجتمع أو لغير ذلك. عارف السبب؟ دكتور علي خارج مصر. أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها، يعني مقابل الجميلة يجوز أن تحضر ولكن في ثياب بيتها، يقصد بذلك أن تكون غير ملفتة. في ثياب بيتها يقصد أن لا تكون ملفتة ثانية. بلا طيب، فمن تحضر من النساء صغيرة كانت أو كبيرة تحضر غير متطيبة. ثم يتكلم عن وقت صلاة العيد، متى يبدأ ومتى ينتهي الوقت. قال: وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها. طيب هذا عفوا تعليق على الحاشية، لا نحتاج إليه لما نتكلم في الحاشية، عندما نتكلم على قوله وتحضر سيبقى نحتاج إلى هذا التعليق. وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، يبقى يبدأ هذا الوقت، يعني إذا أوقعت صلاة العيد في جزء من هذا الوقت صحت هذه الصلاة منك، لم تحتاج إلى قضائها. من طلوع الشمس إلى زوالها، طبعا سيأتي أن هناك ما هو أفضل، لكن هذا هو الوقت المشروع لإيقاع هذه الصلاة. وهي أي صلاة العيد ركعتان، عدد ركعاتها هيئتها ركعتان، يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى. إذن لابد من نية صلاة العيد، لابد من نية صلاة عيد الفطر أو نية صلاة عيد الأضحى. ويأتي بدعاء الافتتاح كشأن الصلاة العادية، صلاة المفروضة أو الصلاة المسنونة، ويأتي بدعاء الافتتاح بكيفيته المعروفة بأحد الأدعية أو بأكثر من دعاء لا يضر، ويكبر في الركعة الأولى سبعا، يعني بعد تكبيرة الإحرام، لذلك قال سوى تكبيرة الإحرام. يبقى الأول أن يكبر تكبيرة الإحرام التي نوى قبلها أو معها، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا يرفع بها صوتا، ثم يتعوذ. في هذا الترتيب، واستفدنا الترتيب من تعبيره بثم، ويقرأ الفاتحة، يتعود ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة قاف، هذا كله في الركعة الأولى جهرا، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبير.